لكن انا حديث يعني هو جدا لا تقوم به حجة. اي نعم. فالمغيرة ما تخصص اكثر شوية مجرد القميس اللي تآخر بالحديث عنه في موضوع الصلاة على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. انا مش ذاكر بالضبط مش شو اللي قلته في هذا انه هل هي ليست ثابتة دائما؟ لا انا اللي قلت شيئان. الشيء الاول اللي جاء ذكره في سورة صلاة تحت بالهامش ان الرسول عليه السلام لما علم الحسن بن علي بن ابي طالب دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت الى اخره زاد النسائي في رواية عليك الاصغاء الان والاستماع زاد النسائي في اخر الحديث وصلى الله على محمد النبي الامي. هذه الزيادة التي رواها النسائي في حديث القنوت الذي علمه الرسول الحسن زيادة غير صحيحة. وبنيت على ذلك انا في تعليق على صف الصلاة انه لا يشرع القنوت الصلاة في القنوت لانه الحديث غير صحيح. ونقلت كلاما للعز بن عبد السلام في هذا الصدد ويصرح بأن الصلاة على الرسول في القنوت بدعة. ثم اجت ايام وراهت ايام وقفنا على كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي اسماعيل بن اسحاق المالكي المحدث المفسر الحافظ وحققنا الكتاب وطبعناه والحمد لله. وإذا به يروي في آخر رسالته بإسناد قوي عن أبي معاذ الذي كان يؤم الناس في تراويح رمضان في عهد عمر رضي الله عنه كان يختم القنوت بقوله وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن بفضل الله عز وجل كما عرفتم لا نتعصب لرأي أو لقول إذا تبين لنا خطأه فسرع ما نرجع عنه. فلما لخص صفة الصلاة في الجزء الصغير المعروف تلخيص في الصلاة اهتبلتها فرصة وذكرت في القنوت هذه الصيغة واعتمدت في ذلك ليس على حديث النسائي الضعيف وإنما على هذا الأثر الذي كان يعمل به جهرا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثابتة في كل القنوت. كل القنوت. المستدرك هو لما قلت انت اللهم اهدني في من هديت حينما تصبح تلمذ لدعاء القنوت يبدا الامام يقول اللهم اهدنا في من هديت ما هذا مش دعاء النازله لا قنوت النازله نعم بس انت جبت مثال اللهم اهدني هذا الدعاء قنوت في نوتر لا يبدأ بهذا هذا الذي نقول هذا سؤال ما هو الفارق في صيغة قنوت النازلة عن هو بارك الله فيك قنوت الوتر هو بارك الله فيك قنوت الوتر ورد ورد ما في غيره مثل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ورد قنوت النازلة حسب النازلة يعني هنا هل بتشاطروا في الابتداء خلي يبتدعوا بدعاء يتناسب مع الحادثة التي وقعت في المسلمين ولا يبدأ به بالقنوت العادي ما له علاقة هذا القنوت في الفجر القنوت في الصلاة الخمس هذا خطأ هذا خطأ كلهم بيقرأوا هذا خطأ شائع

يعني وابراهيم ما عنده. ما قلت لك انا ريحتنا. يمكن تحت اللي قال انا وطالب الله يمكن الادله على عيش تضبط المعنى اللي موجوده يعني انه الزوجه تجوز ما قبلها وانه هذا اللي كان مكاسر وفي اخر لحظه امن. انا سالت الاخ ابو عبد الله قلت له عبد الله طياتي مثلا وين الدليل على هذه الدعوه الكبيره؟ وين الدليل؟ يا سيدي انا بقبل منك دليل ظلمي مش طبيعي. ذكر طبعا ما فيش دليل. انت بس انت عم تسأله فاقد الشيء ده يعطيه هو مؤمن بال هو ارتاح قلبه وانشرح ما شاء الله هو ارتاح قلبه. لذلك انا خايف عليكم انه الحق يبقى في الذمة. انا شو قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر. قال لي شلون مالين دكتور كيف حالك امتى راح تفتح العيادة؟ ان شاء الله مبارك. قرأته قبل ما اسمعه. لكن انا بقول بس انت سالت عن دكتور صحفي دكتور عصام وانا بحكي معك الله يصلح بالك. امين. دعوة طيبة. قلت انه في حديث قال انه رب العالمين يوم القيامة يحاسب الناس على الصلاة فإذا نقص في الفريضة بيقول هل له من نافلة. بقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد دمك شوية. شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟ في اشكال. طيب الشكل الاخر شو هو؟ ما في انه هذا بانه الحديث انه الفريضه يعني مطلوبه منه وبناء عليه هذه الناس اللي سجلت مثل الفريضه وما سامح الشيء اللي ما صلاه وسامع عنه. الله اعلم نفى العكس. هذا عم يرعك عم نفى ان تقضى وان نعم الشيخ بقول كسر النزاله. نعم هذا الحديث يفيد انه يعني الفرد بظل في الذمه ولذلك يكفر بالنافله. هو هيك يعني انا هون وجه الاستدلال عندي. اما انا طبعا لا اقول بالقضاء بس انا من نفس القضيه كيف بالطريقة اللي هو عارفها يعني. اربطها يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء. والله هو يا البحث في القضاء. والله هو يا البحث في القضاء. ايه فانت شو جاب حديث انه اتم له بها فريضته. هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيشتموا. لما بده يصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين الى اخره. اما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقرع شاي الى اخره. معلقه ولا معلقتين تطلع برا. هاي مضبوط. مجلس العلم بده يكون اقرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا اسئلتكم. يعني من هذا القبيل او في عليه زي ما تقول هذه الاستاذ نفس صوانيه لا ترد عليها. شو المقصود مين هو اللي انقدح؟ اهو من اهل العلم ولا من اهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها. هذا المهم.